ذنبي إذ ذهب مغاضبا

وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا Thank you. سبحانك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي زكريا إذ نادى ربه وجدنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في زكريا Oh, All right. Yeah. تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين صدقت لهم منا حسنى لبلاغا لقوم عابرين. وَزَقَّرُوا